الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: باب طيب ريحه صلى الله عليه وسلم ولين مسه. قال: حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القناد قال: حدثنا أصباط وهو بن نصر الهمداني عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الأولى، ثم خرج إلى أهله، وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا. قال: وأما أنا فمسح خدي. قال: فوجدت ليده بردا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه حا وحدثني زهير بن حرب ساق السند إلى ثابت البناني قال: أنس: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني أحمد بن سعيد بن صخ ساق السند إلى ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ، إذا مشى تكفأ، ولا مسست ديباجة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني زهير بن حرب ساق السند إلى ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: عندنا، فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك، نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب. صلى الله على رسول الله. في الدرس الماضي من صحيح الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه كنا مع حديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها، الدالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما، لا يأخذ بالشدة، وإنما يأخذ الطريق السهل اللين. قالت: ما لم يكن إثما، فإذا كان إثما كان النبي صلى الله عليه وسلم أبعد من ذلك. وقالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: ما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، لا خادما ولا امرأة، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم النبي صلى الله عليه وسلم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى. ولقد ذكرت فيما يتعلق بعدم انتقامه صلى الله عليه وسلم ممن أساء إليه ما لم يكن الأمر من محارم الله، أن ملك الجبال نزل عليه: يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت، بعدما أخرجه أهل مكة وبعدما ذهب إلى الطائف وطرده أهل الطائف وأغروا عليه الصبيان والعبيد ورموه بالحجارة حتى أدموا قدميه صلى الله عليه وسلم، قبل أن يدخل مكة نزل عليه ملك الجبال وقال له: ما سمعت؟ الجواب: دعهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤيد الله به هذا الدين. في عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة فتح الله تعالى عليه مكة بعد عداوة شديدة من قريش لا تقل عن 20 عام، لأنه صلى الله عليه وسلم أقام 13 عام بمكة. أذن الله تعالى له أن يهاجر، هاجر إلى طيبة، أقام صلى الله عليه وسلم بطيبة 8 سنوات، ذهب إلى مكة غازيا محاربا على رأس المغفر، مر على ذي الحليفة بار علي، ما نوى لا عمره كما فعل عام الحديبية أو كما فعل عام القضية، وإنما خرج النبي عليه الصلاة والسلام مقاتل ودخل مكة وعلى رأس المغفر وعلى رأس عمامة سوداء محارب. فتح الله تعالى عليه مكة، لم يلقى النبي بأس، بل إن النبي عندما وافى مكة دخل هو من أعلاها، أعلاها الحجون، أتى ودخل من كدا بفتح الكاف كدا، ودخل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه من أسفلها من كدا، والناس يسمون كدا اليوم كدي، وهو كدا. دخل من كدا وأمر ألا تقتل النساء، وأعلن قبل أن يدخل: من دخل المسجد الحرام فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل داره فأوصده عليه فهو آمن. عداء 21 عام، عداء مرير، عداء ليس بالسهل، عداء ليس له سبب، ما طلب ما منهم مال، ما طلب منهم جاها، ما طلب منهم شيء، إنما دعاهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله فقط، أنا رسول الله قولوا لا إله إلا الله، كلمة هينة. لكن العرب يومها لم يقبلوها، لأنها ليست على الوضع الذي نفهم نحن. اسمحوا لي أن أقول بعضنا ما فهم معنى لا إله إلا الله الفهم الذي فهمته قريش، ولهذا عادوا رسول الله، ولهذا حاربوا رسول الله، لأنهم عندما قال لهم قولوا لا إله إلا الله علموا لأول وهلة أن الله جل وعلا المستحق أن يعبد، وأن أصنامهم التي يعبدون الملائكة الكواكب الجن الإنس الأولياء الصالحين لا يستحقون عبادة الله، وقريش عندهم مناة، عندهم العزة، عندهم إساف، عندهم نائلة، عندهم ود وسواع ويغوث ويعوق. العرب عندهم اللات في الطائف، عندهم العزة. ما من إنسان إلا وله إله يدعوه، يطلب منه المدد، يذبح له، ينذر له. إذا قام طلبه ناداه ابزع لي، لأنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. لا يعتقدون أن هذه الآلهة تخلق، ترزق، تعطي، تمنع. لا، قالوا هذه جمادات، هؤلاء صالحون، هؤلاء ملائكة، هذه كواكب ليس لها ذنوب، فنحن نتعلق بها حتى توصلنا إلى الله. ولهذا لما قال النبي لهم قولوا لا إله إلا الله، علموا يقينا أن النبي عليه الصلاة والسلام يرد ويمنع عبادة هذه الأوثان، هذه الأصنام، عبادة الملائكة، عبادة الأولياء، لأن العبادة لله وحده. ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. محمد لا يريد أن نؤله. ما معنى نؤله؟ يعني نعبد إلا الله فقط. نحن نعبد الله، نعبد الملائكة، نعبد الجن، نعبد الحجر، نعبد التمر، نعبد الأوثان. ولذا لم يقبلوا منه صلى الله عليه وسلم قولته لهم قولوا لا إله إلا الله. لذا ظل الصراع المرير الشديد، فارق مكة، أتى إلى طيبة. من بعد ما وصل طيبة اشتد العداء في بدر الكبرى، بدر الصغرى، في أحد، في الخندق، في المريسيع، وفي وفي وفي. إلى السنة الثامنة الله جل وعلا أذن له أن يفتح مكة، يذهب محارب مقاتل. جاءت الفرصة، يعمل ما يشاء، يقتل من يشاء، يسجن من يشاء، يطرد من يشاء، يقطع من يشاء قطع صغيرة، لأنهم عادوا خلال أو طيلة 21 عام. الفرصة مواتية كما يقولون. دخل صلى الله عليه وسلم، ما لقي باس، ما قتل إلا امرأة واحدة من طريق خدي. أنكر النبي ذلك، لما رأى المرأة مقتولة قال ما كانت هذه لتقاتل، ما كانت هذه لتقاتل، وإنما أمر بأن يقتل عبد الله بن خطل. عبد الله بن خطل، عبد الله بن خطل لعنة الله تعالى عليه تظاهر بالدخول في الإسلام، وأتى إلى رسول الله باعتبار أنه مسلم. استعمله رسول الله أمير، يذهب إلى موضع يأتي بأموال الصدقة، خرج معه عاملان يخدمان معه. لما وصل إلى أبار علي ذي الحليفة، وأبار علي ما كانت تسمى على عهد النبي أبار علي، وإنما تسمى ذي الحليفة، وسميت أبار علي باسم رجل من العرب يسمى علي، وليس علي بن أبي طالب. وليس صحيحا ما يقال إن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قاتل الجن، هذا ليس صحيحا كما ذكر ذلك المحققون من أهل العلم. وصل عبد الله بن خطل إلى ذي الحليفة، أمر العمال العاملين أن يذبحوا له شاة وأن يطبخوها، ونام الأمير. استيقظ وإذا بالعاملين لم يعملا شيء، غضب، أنا الأمير أمرتهما فلم يفعلا، فقام وقتل أحدهما وعاد إلى مكة مرتدا، واشترى قينتين جاريتين مغنيتين تشتمان رسول الله. أمر النبي بأن يقتل عبد الله بن خطل لأنه قتل نفس مسلمة، لأنه أيضا كان مسلما ارتد، المسلم إذا ارتد يقتل رأسا لا يستتاب. وكيف تكون الردة؟ إما بأن يلعن الله، يسب الله، يسب النبي، يسب الإسلام، يسب المصحف، يسب المذهب، وحاكي الكفر ليس بكافر، يقول الله يلعن مذهبك ودينك الأبعد. هذا يقول إمام دار الهجرة الإمام مالك إن هذا مرتد، ويعرف بأنه زنديق، والزنديق الذي يبطن الكفر ويظهره الله على فلتات لسانه. أنا والله ما أفعل كذا لو نزل ربك، مرتد هذا. الحكومة الإسلامية توجب على مثل هذا الذي يلعن الله، يلعن الإسلام، يلعن النبي، يلعن الملة، يلعن المذهب، أن يؤتى به يوم الجمعة ويحز رأسه. ولو قال أنا تبت، لا إله إلا الله، أنا عدت، لا يقبل منه لأنه زنديق، ظهر الكفر على فلتات لسانه. فإذا عبد الله بن الخطل أولا استحق القتل لأنه قتل نفس، ثانيا لأنه ارتد، ثالثا لأنه اشترى جاريتين تسبان رسول الله، وسب النبي عليه الصلاة والسلام ردة. أتريد أيها الأخ أنا أدلك على كتاب تقرأه لتعلم أن سب هذا النبي الكريم أمر ليس بسهل، وأن أهل العلم كادوا يجمعون على أن من سب النبي زنديق، الزنديق الذي لا تقبل له توبة، ولو تاب يقتل وبعد ذلك فيما بينه وبين الله، وأما نحن نقتله ولا نبالي بدعوى أنه عاد إلى الإسلام. فإذا عاد حقيقة أمره إلى الله. هذا الكتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول، الصارم المسلول للعلامة ابن تيمية، كتاب يشترى بماء الذهب، كتاب يرحل إليه ولو إلى الصين، ولكن وماذا بعد لكن هذه النفائس التي اشتمل عليها تراثنا الإسلامي، هذه النفائس التي دبجتها أيدي الصالحين المتقين نحن في غفلة عنها، استجدت لنا كتب سواء أدبية أو غير أدبية، أدب سرير وما إلى ذلك، قصص ماجن فاجر داعر، هذا الذي يقرأ وهذا الذي يرحل إليه. وأما ما يتعلق بهذه النفائس، بهذه الكنوز، الذي يجب أن تبحث وتقرأ وتعمم، والمثقف المتعلم يأتي بأمثال هذه الكتب ويقرأها عند أهلي أولادي، وكلنا اليوم يقرأ ويكتب ويسمع ويفهم. المقصود ابن خطل اقتلوه ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، وفعلا وجدوه متعلقا بأستار الكعبة وقتلوه. أمر النبي بقتل القينتين لم تقتلا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقتل عبد الله بن أبي السرح ولم يقتل، طلب له الأمان فأمنه رسول الله. لما تقتل الجاريتان؟ تقتل الجاريتان لأنهما كانتا مغنيتين تشتمان رسول الله. ألا تستحقان القتل؟ بلى. عبد الله بن أبي السرح لما أمر النبي بقتله؟ عبد الله بن أبي السرح كان يكتب الوحي لرسول الله، ارتد رجع إلى مكة وقال إن محمدا لا يعلم، أنا الذي أقول هو الذي أكتبه، لكن الله تعالى أراد له الخير فعاد إلى الإسلام. إذن الأربعة الذين أمر النبي بقتلهم لا لأنهم كانوا يقاتلونه من قبل، لا لأنهم عادوه من قبل، وإنما للأمور التي ذكرت لك. دخل مكة صلى الله عليه وسلم، أول عمل عمله دخل الكعبة، صلى فيها، وجد صورة إبراهيم وإسماعيل على الجدار، أمر بدلو من ماء زمزم، مسح الصورتين، أمر بمعروف ونهي عن منكر، وقال ما كان يستقسمان بالأزلام، مسح صورة إبراهيم صورة إسماعيل، هذا من عمل قريش، هذا تخيل. صلى، خرج وقف صلى الله عليه وسلم عند باب الكعبة، قريش محيطون به يسمعون ماذا يقول، احرقوهم، احرقوا قريشا الذين ناووا الله وناووا رسوله، اربطوهم، انهوهم. ما قال شيئا من ذلك، وإنما قال يا معشر قريش، بعدما خطب خطبة بليغة، إن الله قد حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وأخبر بأن الله أحلها له ساعة من نهار لا يقطع شجرها، لا ينفر صيدها، لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، وقال من ضمن ما قال يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم، الآن ماذا أفعل بكم بعد الكيد الشديد خلال 20 عام وزيادة، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، يعني لا نأمل أن يكون منك إلا العفو والصفح والرحمة. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، لا تثريب عليكم اليوم، أقول لكم كما قال يوسف لإخوتي لا تثريب عليكم اليوم. ما كفى، أمنهم 4 أشهر، من أراد منكم أن يقيم بمكة يقم إلى 4 أشهر، فسيحوا في الأرض 4 أشهر، اجلسوا واسمعوا وعوا، إن أراد الله تعالى بأحد خيرا دخل في الإسلام، ما أراد الله تعالى له بخير خرج. من ضمن من خرج قبل 4 أشهر بمجرد ما فتح النبي مكة عكرمة بن أبي جهل، عدو شديد لدود لرسول الله، يكفي أنه ولد أبي جهل، صفوان بن أمية، وإذا بالرحيم الرؤوف صلى الله عليه وسلم يبعث رداءه إلى صفوان، أنت مؤمن، تعال يا صفوان، تعال اسمع كلام الله، اجلس خلال 4 أشهر، إن أردت دخلت بالإسلام وإلا ذهبت. عكرمة ذهب الزوج، أتت به، أمنه رسول الله. دروس، أيما دروس، وأعظم بها من دروس دونها لنا السلف الصالح الرعيل الأول الذين ملأ الله تعالى قلوبا بالنور والإيمان، ولذا من درس قرأ اطلع على هذه الأخلاق، هذه المثل، هذه الآداب، ما جبل الله تعالى عليه النبي عليه الصلاة والسلام من خير لابد وأن يتأثر بسيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دعنا من قريش، ناتي إلى يهود عليهم لعائن الله. يهودي سحر رسول الله، هذا اليهودي يسمى لبيد بن الأعصم، سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة، وأتى بجف نخلة وأخذ هذه الأشياء السحر ورماها في بير وان، وان بير وان اسم يهودي، وضع هذا السحر في هذه البير، والموضع قريب كان يسمى بروان، وناس يقولون داروان، والصحيح أنها بير وان، بير وان. الله أطلع النبي عليه الصلاة والسلام ما عمله اليهودي سحر في بير وان، ذهب النبي إلى بير وان وأخرج هذا السحر، وإذا بالبير ماؤها أحمر كأن بها حناء، فلما أخرج النبي عليه الصلاة والسلام هذا السحر كأنما حل من عقال. ماذا فعل بلبيد بن الأعصم؟ ولا شيء، ولا شيء. اصلبوه، قطعوه، اسجنوه، ما فعل رسول الله هذا. وكما تعلمون في خيبر عمدت امرأة فأخذت شاة وسلتها ووضعت السم في هذه الشاة وقدمتها لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. بدأ النبي يأكل ومعه رجل من أصحابه، الرجل مات في الحال. وأما رسول الله فإن الله تعالى أنطق له الشاة المشوية بأنني أن فيه سم. رسول الله، رسول الله يريه الله ما يشاء، يعلمه الله ما يشاء، أنطق الله له الحجر، أنطق الله له الشجر، أنطق الله تعالى له صلى الله عليه وسلم البعير، أنطق الله له الغنم، لأنه رسول الله. ولا نشك فيما صحت به الرواية، ما صحت به الرواية لا نتوقف فيه، ما لم تصح به الرواية لا نخوض فيه ولا نزعم ونقول حصل وحصل والحديث لم يصح عن رسول الله. والمقصود بعدما علم ونطقت الشاة المسمومة دعا النبي اليهودية، لما؟ قالت أنا أردت أن أعلم هل أنت رسول الله حقا أم لا، ولذا وضعت السم. إذا لم تكن رسول الله تأكل وتموت، لكن النبي قتلها لا لأنها وضعت السم له، وإنما قتلها لأنها قتلت نفسا. ما انتقم لنفسه، وإنما قتلها صلى الله عليه وسلم لموت الصحابي الجليل الذي أكل من الشاة المسمومة ومات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ما انتقم لنفسه قط. ولا أطيل الكلام، هذا والله أعلم بالصواب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.